أنها متعة؟ هما مر علينا هذا، قلنا أن المطلقة قبل الدخول إذا لم يسمى لها المهر فالمتعة واجبة لها، وإذا سمي لها المهر يكفيها نصف المهر كما قال الله عز وجل. والتي بعد الدخول اختلف العلماء هل تجب لها المتعة أو لا، فذهب بعض العلماء إلى الوجوب مطلقة لقوله تعالى والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وقال بعض العلماء إنه على سبيل الاستحباب، وظهر ذلك الكلمة الوجوب، إنه يجب أن تمتع بما تيسر.